بل هو سهل التناول. وكذلك هذه الشريعة، فإن الشريعة التي بعث الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بالماء، وهل من حياة على هذا الوجود بدون ماء؟ أنت أشد حاجة إلى هذه الشريعة من حاجتك إلى الماء، لأن الذي يفرض إن فقدت الماء أن يموت الجسد، لكنك إذا فقدت هذه الشريعة فقدت سعادة الأبد. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به من الهدى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني به من العلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فأنتم مأمورون أيها المسلمون أن تأخذوا بهذه الشريعة تعلما وعملا ودعوة على حسب طاقتكم، فإنها سبيل سعادتكم وطريق نجاتكم. ثم حذر الله عز وجل من اتباع سبيل المغضوب عليهم والضالين وسائر أصناف المشركين، فقال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهم أهل الإشراك، وأهواؤهم هي موجبات دينهم الفاسد. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يدفعوا عنك عذاب الله إذا تشبهت بهم وسرت فكنت على منوالهم، لن يغنوا عنك من الله شيئا، بل ستكون موصوفا بالظلم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. فمن ذلك الخاسر الذي يرضى بولاية الظالمين عن ولاية رب العالمين؟ فنصرة الله وتوفيقه وإعانته وتسديده هي لأهل التقوى الذين ثبتوا على التوحيد والسنة، والذين أعلنوا بكفر كل من لم يدن بدين الإسلام. كل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، لا تجوز محبته ولا يجوز التشبه به. وعلى رأس هؤلاء اليهود والنصارى، يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهم ظالمون، ومن يتولهم فإنه يكون منهم. وفي هذا وعيد شديد وتهديد أكيد. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الذي أيده الله عز وجل بإعلامه ببعض المغيبات، أخبر أن طائفة من هذه الأمة ستتبع سبيل المغضوب عليهم والضالين، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أمة الإسلام التي أكرمها الله عز وجل بهذا الدين، وهو دين منزل من عنده يكفل لهم الخير والسعادة، ويصوغ من تمسك به صياغة شخصية مستقلة متميزة، شخصية متصلة بالسماء. ولكن المؤسف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طوائف من الأمة أصابها الاستلاب الثقافي الفكري، واستحوذت عليها العبودية الثقافية، لا سيما في أوساط شباب المسلمين، فتنكروا لدينهم لأن بواطنهم صارت فارغة من مصدر عزتهم، فتلقفوا هذه الثقافات وأخذوا بما عند الكفار من زبالات، لأن الأمر كما قيل قلدوا الغربية لكن في الفجور، وعن اللب استعاضوا بالقشور. ما واقع كثير من شباب المسلمين؟ إنهم ارتموا في أحضان الكفار فتشبهوا بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تشبه بقوم فهو منهم. تشبهوا بهم في كثير من أقوالهم وأفعالهم وعاداتهم وأزيائهم، حتى إنك ربما لا تستطيع أن تميز بين الشاب المسلم وبين الشاب الكافر، لأن الشاب المسلم انهزم، صار منهزما ضعيفا، لا سيما مع هذا الطوفان الهادر مما تقذف به الإنترنت والقنوات الفضائية. شباب إلا من رحم الله تعالى جعلوا دينهم وراءهم ظهريا، وسأبين لكم ما منه يتعجب المسلم. إعفاء اللحية من الواجبات، وهو من خصال الفطرة، لأنه في صحيح مسلم من حديث عائشة في ذكر خصال الفطرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية، وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. أما شباب المسلمين إلا من رحم الله تعالى فلا يرفعون رأسا بالسنة، إنما يرفعون رأسا بسنة النجرز، بسنة الغربيين. إعفاء اللحية واجب، وشباب المسلمين المستلبون كانوا يرون إعفاء اللحية نوعا من عدم الذوق والقذارة، وهذا خطير جدا. أما اليوم كثير من شباب المسلمين الذين يتتبعون الموضات أعفوا لحاهم، ليس أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشبها به. لماذا؟ لأن إطلاق اللحية صار موضة في الغرب، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. إنه استلاب خطير، والمؤسف أن كثيرا من الآباء في سبات عميق لم ينهضوا بما أوجبه الله عليهم من الاحتساب على أبنائهم ومن توجيههم وإرشادهم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. إخوة الإيمان، من قواعد الدين كما بيناه باختصار أن يحافظ المسلم على هذه الشخصية المتكاملة التي من بها عليه رب العزة والجلال، وألا يتشبه بأعداء الله، فإن من مخاطر التشبه بأعداء الله أن التشبه الظاهر يوجب مودة ومحبة قلبية، وهذا هو الواقع، هذا واقع كثير من شباب المسلمين. وإن من جملة ما يحرم على المسلم أن يتشبه فيه بأعداء الله أن يشاركهم في الاحتفال بأعيادهم، فإن العيد من جملة المناهج والشرائع والمناسك. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. هذا حديث عظيم يبين أن كل أمة قد اختصت بعيد، لأن العيد مظهر من مظاهر الدين الذي عليه المرء. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وهذا اسم إشارة وهو من المعارف، وعيدنا مضاف ومضاف إليه وهو من المعارف. فالعيد من الشرائع. الرب سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ذاكرا صفات عباده الصالحين وهم أهل الجنة: والذين لا يشهدون الزور. جاء عن جمع من التابعين أن الزور هو أعياد المشركين، فإذا حرم الله مجرد حضور أعيادهم فكيف بالاحتفال بها. وجاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد لهم، أي للأنصار، يومين يلعبون فيهما، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذان يومان نلعب فيهما في الجاهلية، هذان عيدان من أعيادنا في الجاهلية. قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. فلم يقرهم على هذين العيدين وهم يروحون عن أنفسهم في هذه الأعياد. ولهذا للأسف الشديد إذا أنكرت أن يشارك المسلم الكفار في الاحتفال بعيد الكريسماس الميلاد أو برأس السنة، وأي سنة هذه؟ إنها سنة ميلادية، والتاريخ الميلادي تاريخ مبني على أوهام، وهو من خصائصهم، لا يجوز أن نتشبه بهم فيه. ما عندنا رأس أصلاً، الاحتفال برأس السنة لا يجوز حتى لو كانت هجرية، حتى لو كانت هجرية. إذا أنكرت على بعض المسلمين أن يشاركوا الكفار في الاحتفال بأعياد الكريسماس والميلاد ورأس السنة وما يستتبع ذلك من أمور عجيبة، سبحان الله، ما كنا نظن أن توجد بين المسلمين، من تزيين شجرة الميلاد ومن مجيء بابا نويل. الآن المترفون من المسلمين أطفالهم ينتظرون قدوم بابا نويل، ينتظرون قدومه بالهدايا، والمسلمون يتبادلون البطاقات في عيد الكريسماس ورأس السنة. إذا أنكرت عليهم ذلك قالوا: أنتم تريدون أن تحيلوا دنيانا هذه، نحن متعبون في الدنيا، تريدون أن تحيلوا هذه الدنيا تحريما وشدة ومنعا. يا أخي دعونا نفرح، يفرح يا أخي بأعياد المسلمين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لهم يومان يلعبون فيهما عيدان لا أصل لهما بدين، ومع ذلك حرم عليهم أن يحتفلوا بهما، وبين لهم أن عندهم ما يكفي من عيد الفطر والأضحى. وقد روى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، اجتنبوهم، ما تشاركوهم، لا تشاركوهم. وابن القيم رحمه الله تعالى نقل الاتفاق على تحريم تهنئة الكفار بأعيادهم، فإياك أن تصغي بسمعك إلى المبطل علي الجفري الذي يصرخ بأنه يحب الكفار، يقول أنا أحب الكفار، أحب اليهود والنصارى وأهنئهم بأعيادهم، أهنئهم، ويقول الجمهور ذهبوا إلى تحريم تهنئتهم، لكن هذا حكم معلل والعلة قد زالت، لأن تحريم التهنئة كان معللا بأن التهنئة تقتضي إقرارهم على دينهم، وقد زالت هذه العلة. زالت العلة يا مسكين في زمن ضعف المسلمين، أيها المبطل، يا داعية السوء والضلال، أيها المهزوم الذي يريد أن يبشر بإسلام أمريكي، بإسلام يرضى عنه الأمريكان، أما نحن فعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اعتزاز بديننا، نحن لا نظلم من لم يحاربنا من الكفار، نبرهم، نقسط إليهم، لكننا نحافظ على هويتنا، نعتز بديننا، نعتز بديننا. فاحذروا أيها المسلمون أن تشاركوا الكفار في الاحتفال بأعيادهم، أو أن تشابهوهم في شيء مما اختصوا به، وعليكم أن تحيلوا أبناءكم وأطفالكم إلى أعياد المسلمين. إذا قال لك أنا أريد أن أستفيد من هذه الإجازة لنخرج لنرفه عن أنفسنا وكذا، يقول إن شاء الله في عيد الفطر، في عيد الأضحى، فإنك مسؤول عن أبنائك. وأنا أذكركم أيها الإخوة بأمر ليس غائبا عنكم، ألفت انتباهكم بالمصائب التي تقع في رأس السنة من شباب المسلمين. كتبوا في الصحف أن المسلمين يتجه كثير منهم إلى بعض المدن السودانية للاحتفال برأس السنة، ويمارسون عظائم الأمور حتى في هذه العاصمة وفي غيرها. للأسف الشباب والشابات كما ذكر بعض الظرفاء، قال هؤلاء الشباب والشابات يتمايلون على أنغام كل الناس اثنين اثنين، قال فإذا جاء الشهر التاسع صاروا ثلاثة، والثالث هذا يرمى به، إما ذهب به إلى الميقومة وإما افترسته الكلاب. قال لك الشباب الساعة 12 أكثرهم إلا من رحم الله مع الزنا، يسمعون أغاني كل الناس اثنين اثنين، لكن بعد 9 أشهر كما ذكر هذا في وسائل الإعلام ينتج طفل ليس له ذنب من لقاء محرم آثم. ما هو حاصل أسئلة؟ ده الحاصل، أنا حأروس وأنا مروس وأنا حأعمل وحأسوي، وبيض وموية وسخافات بين شباب من الله عليهم بدين الإسلام بدل أن يعتزوا به، إذا بهم يترسمون خطى أعدائهم، لينتج عن ذلك ما يشمئز منه القلب. أين هم من ربهم عز وجل الذي أحاط بهم علما، الذي لا يغيب عنه شيء من أفعالهم؟ يا مسكين، إياك أن تبارز الله عز وجل بالمعاصي، إياك أن تعمل على نشر الفساد. وهناك من يتربص ببنات المسلمين، يتربص ويخطط، يخطط للإيقاع بهذه البنت ليستلب هذه البنت أعز ما عندها وهو شرفها. والآباء إلا من رحم الله يغطون في نوم عميق حتى تأتيهم الكارثة. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، وبارك الله فيكم.